ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وإلا فإن أعداء الرسل سوف يمكرون بالدعاة إلى دين الرسل، سوف يدفعون ضدهم الدعايات، وسوف يؤذونهم بالقول، يسمعونهم ما يفعلون، وربما يؤذونهم بالفعل، والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبي وأوذي في بيته وفي بدنه حاضرا ومفرغا، إذا حد أنهم يقومون بسبب الزور فيضعونه عليه في المسجد الحرام لمن دخل أو كان آمنا، يضعونه عليه وهو خارج لله. أبدأ من هذه الهرية، يأتون بالقاذورات والعابرات يوضعونها على عقبة بابه، مع أنهم يجيئون أسبق الناس وأكثر الناس إلى دائرة مكة، يجيئون ولا يجيئون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم الله، Thank you. ليس من شرط قول اللسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان ساعة علم الله بقوله لا يعلم ما تكن صدورهم، وهذا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يكنوا في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير أن نحذر من أن يكنوا في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن فعلمه بما بطن، وقوله وما ما تكنوا وما يعلمون فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، الغائب ما يعلم عن الشيء والظاهر يعلمه، وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق بطريق من الطرق فإنه لا يستطيع مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنه ما عنده سوى. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، وقول زمان غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، فيلزم من كتابة العلم اللي ما يلزم يلزم من كتابة العلم لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نزل زيادة على أن الله عالم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. والفائدة الخامسة ما يستفاد من هذه الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهما العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومقتصدين. فالغلاف انكروا حتى العلم والتقدير، وقالوا ان الله لا يعلم ما يعمله العباد الا بعد وقوعه منه، وان شيء باطن او مستقبل ما يعلمه، وبالضروره لم يكتب عليه. والثانيه المقتصدون منهم قالوا لا، ان الله علم من خلق عاملين وكتبه لكنه ليس بمشيئته وخلقه، بل المرء مستقل به. وسياتي ثلاث درس درس العقيده بعد قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو ينتظر الدرس الجديد ان هذا القران يقص على بني اسرائيل موجودين في زمن نبينا حتى الذي هم فيه يختلفون، اي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع الى اختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول نعم وإما اسم فاعل. النهر الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول، فلأنه مقروء أي يقرأ أي يقرأ نعم، وهو أيضا مقروء من القرأ بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو مسلوب بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم على أنه مصدر فإن فعلان تأتي مصدران مثل الغفران والسكران، الغفران والسكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم المفعول، وإنه مصدر مطلق كالغفران والسكران. ما في هذا أيضا بمعنى اسم فاعل بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة، يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع، وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن

أثبت سببا لم يجعل الله سببا فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره، لأن مقدر الأسباب وجعل الأسباب سببا هو الله، هذا إلى الله. فأنت إذا قلت هذا سبب وهو ليس بسبب فقد أشركت مع الله، جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نعم. الوجوب أو الاستحباب، ما كان بقدر الكفاية فهو الوجوب وما زاد فهو الاستحباب. أين؟ لا هذا ما عاد من الشرك، لأن هذا السبب حسي، كونه سبب الرزق سبب حسي لكنه محرم شرعا. الآن مثلا لرابي، هل اتخذ وسيلة تحقق له الرزق قدرا؟ نعم. أسأله، الإنسان المرابي اتخذ وسيلة تكون للرزق قدرا؟ معروف الواحد اللي بغى يعطي الشرك ويعطي اثناعات، ها هذا سبب للرزق ولا لا؟ لكنه سبب شرعي ولا قدري؟ قدري ولا لا؟ قدري. قدري. الله ما أذن فيه شرعا، لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدرا. نعم. هذا ما يكون من الشرك، هذا ليس بالشرك لأنه سبب، سبب قدري، إنما هو محرم لأنه منهي عنه شرعا. نعم. لا قصد في كل احسان هنا الحكم في الآخرة وفي الدنيا على الدنيا على عامة في الآخرة وفي الدنيا نخل في القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه يرحم المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العدل. من جملة ما قص الله عليه في القرآن القضى بين بني إسرائيل، فبني إسرائيل اختلفوا مثل الأشياء اختلاف عند المسيح وغيره، فحكم الله بينهم بالقرآن، والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم في الدنيا ما يتبين به الحق من الباطل، وأما في الآخرة فهنا يترتب عليه الثواب أو العقاب. ما هنا لأن الاعتماد على الأسباب الشرعية سائل، لكن مع اعتقاد أنه سبب لأنه مستقل. بعدما لا يحكم بينهم بأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، فبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا، والمعتدلون من النصارى أصاب. قال الله تعالى ما دور العوام وكل الله لا أفضل الظاهر معنى وقت الله عنده معنى اعتمد على الله، ما هو معنى إذا الله وكل لك، أو معنى إذا الله وكل لك معنى يعني أن الله تعالى يكون شاهدا عليه، ولا ما بيقصد أني أنا في قيامي بأمر اسمه قيام الله بأمر ما أقصد هذا لكن من قصد أن توكل على الله يعني معنى اعتمد على الله وكله علي شهيدا، وكله علي شهيدا يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر الله إني أنا لك بمنزلة الله، وهذا ما أريد من هذا، ما أريد من هذا أبدا. يريدون وكل الله يعني معناه اجعله شهيدا علي هنا، أو معناه وكل بمعنى اعتمد على الله. طيب اتقى الله ما فيها شيء، هذه صحيحة وطيبة. أيضا الله وكلك ما فيها شيء، واتكل عليه ما فيها شيء. نعم. ما

ولو مدبرين حال من الفاعل لكن ليست مؤكدة للفاعل، لأن تأكيد الفاعل لو جاءت بلفظ أجنعي فإن الواجهة لها الجمع، لو جاءت بلفظ أجنعي صارت مؤكدة، لكن جاءت بلفظ مدبرين فهي مؤكدة لأي شيء؟ للآمل ولو. فيكون هذا في حقيقة تأكيد التولي والإدبار، أولاً مع أن التولي والإدبار لكن قد يكون المتولي فيه رجاء وأمل، يتولى وهو يلتفت في قلبه إليه، لكن إذا كان مدبرا ما إدبار جسدي وقلب، نعم، وهو أصم. يكون هنا في ثلاث موانع أو ثلاثة موانع للقبول أو للسماع، وهي الصمم والتولي والإدبار إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، نعم. لا هذه نعم هذه أقرب ما لها التمثيل والتشبيه، يعني شبههم برجل أصم ولا مدبر. مهم ثم ولو مدبرين لا هنا على كل حال يصلح، لكن هنا كما تشبيها أقرب، كما تشبيها أقرب. ولا هم يجوز أن نقول إنهم ثم وأنهم تفتنوا عنهم من انتفاع فائدتهم، يكون نفي السمع عنهم لانتفاء فائده، والشيء يقدم فهل انتفاء فائده. يا أيها الذين آمنوا لا يسكنوا كلنا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهاد العمي بكثر، نعم، هذه فيها إشكال من الناحية النحوية. قال بهادي العمي، ليه بهادي اسم فاعل؟ ها؟ واسم فاعل يعمل عمل فعل، وهنا ما نصب العمي بالإضافة، إذن هو مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله معنى، وليس كقوله ولا لفظ الله الناس، لأن لفظ الله مضاف إلى فاعله، وهنا مضاف إلى مفعولها. ها؟ الإشكال الثاني قولها العمي، العمي بالكسر. وحنا قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتحة، يظهر عليه الفتحة، وهنا ظهرت الكسر على الياء. ها؟ ها؟ إيه ولو كان جامع، وكان جمع لا فرق بين جمع وبين غير جمع، هذا مثل منقوص. نعم، إذا ليس منقوص، هذا ليس منقوصا، نعم، لأن المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة بعد مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها، واضح؟ إذا ليس منقوصا. في هذه العمي جمع أعمى عن ضلالتهم، قوله عن ضلالتهم هم تعلق بالعمي ولا بهذه؟ ها؟ بهذه بلا شك. وقال بعضهم متعلقة بالعمي، وتكون عن هذه للمجاوزة، كقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي أنهم عمي بسبب ضلالتهم، بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بالصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، ويصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية تتضمن أي أمرين، الصرف عن الضلال بعد والدلالة الحق. فيقول ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمع سماع كامل وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي بعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية جعل تأتي نافية، نعم إذا وقع بدا إلا للتوحيد وهي المخصصة من الثقيلة. نعم الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة الزائدة بقوله بني غدانة ماء أنتم ذهب، بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم نعم قوله ماء أنتم أي ماء أنتم. نعم ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ماء دون إن، مع بقى النفي وتقريب الذكر إعمال ماء دون إن يقصد إن الزائدة. ومثل لا بهذا البيت بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا طريق ولكن أنتم الخزف. ها لا هذه تخفيف كأن، هذه كأن مخففة. نعم ولا هد إلا. نعم طيب يقول